مش كلي هو بلاده من ماضي هو اجداده وزرع الحب في اولاده هذا هو المغربي شكون يفتح داره للضيف مع جاره كريمو شعل ناره هذا هو المغربي جنة يا المغرب جنة من خير للقمة وصلنا بلادي بوقوصة من العين محروسة زوينة تاخد القلب نشوفها وردة مغروسة متواضعة وعفيفة مزيانة وشريفة ما تحتاج تصيفة غزالة مثل خيال جنة يا المغرب جنة من خيرك للقمة وصلنا جنة يا المغرب جنة وشيك وقلبه طيب يعطيك الله يرضى عليك يا ابن بلادي غصيب مثل مغرب ديما زوين قلبه قيمة مولد بيت حكيمة تشفي كل من قلبه علي جنة يا المغرب جنة من خيرك للقمة وصلنا جنة يا المغرب جنة حمرة رجل مع المرة المغرب ديما عمرة الله أكبر يا بلادي سير يا بلادي سير يا مغربنا يا كبير انت الرحمة والخير ترابك غالي يا بلادي جنة يا المغرب جنة من خيرك للقمة وصلنا مستمعينا مستمعي إذاعة الواحة يخلد الشعب المغربي في 30 يوليو الذكرى 17 لاعتلاء الملك محمد السادس عشر أسلافه، وهي مناسبة طافحة بالرموز والدلالات تتجسد فيها أواصر الولاء الدائم والبيعة الوثقة والتلاحم العميق بين الشعب والعرش، وتعيد ذكرى العرش الملاحم البطولية التي خاضها الشعب والعرش جنبا إلى جنب منذ السنوات الأولى للكفاح المغربي من أجل الانعتاق من الاستعمار، وهو كفاح جسده شعار الشعب بالعرش والعرش بالشعب الذي يعبر عن الحب والوفاء. أقامت السفارة المغربية في ماليزيا احتفالا بهذه الذكرى المجيدة في فندق جي دابليو ماريوت بالعاصمة كوالالمبور، والتقينا فيه بسعادة السفير أحمد فوزي، وكان لي معه هذا الحوار. سعادة السفير، حدثنا عن هذه الاحتفالية التاريخية ودور السفارة في إبرازها كل عام بمشاركة الجالية المغربية في ماليزيا. هذه السنة هو السنة 17 لتولي صاحب الجلالة حفظه الله 10 أسلافه المنعمين في المغرب، وكالعادة المغاربة يحتفلون بعيد العرش مدة قرون كثيرة احتفاء بتولي الملك العرش في المغرب، وهذه السنة هي السنة 17. تعليقك على الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة المغربية بمناسبة الذكرى 17 لتربع جلالته على عرش أسلاف المنعمين. هو دائما يعني في هذه يعني حد العرش عندما يكون هناك كلمة من جلالة الملك تكون هي خطبة يعني متوجهة ترشيدية إلى المغرب حول السياسة الداخلية والسياسة الخارجية وحول المسائل التي تهم المغرب على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدولي. كيف ترى حجم العلاقات الثنائية بشكل عام بين ماليزيا والمغرب؟ هل بلغت مستوى طموح المسؤولين في البلدين؟ هو لنا طموح بأن تكون هذه العلاقة التجارية والاقتصادية والاستثمارية تكون أكثر، هي بالطبع لا بأس بها حاليا ولكن نتمنى المزيد إن شاء الله. وهناك عدة اتفاقيات أمضيت السنوات الأخيرة وهناك استثمارات مهمة لماليزيا، ونتمنى إن شاء الله في السنوات المقبلة أن يزيد هذا الاستثمار والتجارة بين البلدين. إذا بإذن الله. سعادة السفير، كلمة أخيرة لإذاعة الواحة في ماليزيا، أول إذاعة عربية في هذه البلاد. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق ومتابعة جميع الجاليات العربية هنا، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في المستقبل، وشكرا على الحضور. وبهذه المناسبة، مناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، ترفع أسرة إذاعة الواحة في ماليزيا أسمى آيات التهاني والتبريكات لسعادة السفير المغربي لدى ماليزيا أحمد فوزي، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب المغربي بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية حفظه الله. مستمعينا الكرام، أعد هذا الحوار عبد الله أمير وأجراه محمد الرعيني. هذه تحية لكم من طاقم العمل، وإلى اللقاء. kicked in.